بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث حول تروكات الإحرام، قالوا أما التروك المحرمة فثلاثون: صيد البر، والمراد من صيد البر قال الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، يعني أن يكون وحشيا بالأصالة. ماكو حيوانات وحشية مثل الظبي الغزال، إيه؟ فهذا هو المراد من صيد البر المحرم على المحرم، أن يكون حيوانا محلل اللحم، وأن يكون وحشيا بالأصالة لا بالعارض، من قبيل مثلا الظبي والغزال، ماعز الوحشي جبلي مثلا. أما لو عرض الامتناع والتوحش مثلا للأنعام الثلاثة كالبقر والغنم، يقول لو عرض له الامتناع والتوحش خرج من الضابطة، كما إذا توحش البقر أو الغنم. طبعا المسألة فيها روايات، مضافا إلى الآية الكريمة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلذا الفقهاء نصوا على جملة من هذه الحيوانات المحرمة الصيد: الثعلب، الأرنب، الضب، اليربوع، القنفذ، القمل، الزنبور، العضاء. فهذه أيضا تلحق شنه بصيد البر، مع أن ضابطة عليكم السلام الضابطة التي ذكرها الشهيد الثاني هي هذه، قال وضابطه يعني حيوان البر عليكم السلام، وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة، يعني أن يكون وحشيا بالأصالة مقابل حيوانات الأليفة. فقال ومن المحرم الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعضاء، فلا يحرم قتل الأنعام الثلاثة وإن توحشت، ولا صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها كالأسد والذئب من حيوان البر، ولا الفأر والحية ونحوهما كالعقرب وحشرات الأرض. بعد ذلك قال أن التحريم لا يختص بمباشرة القتل، بل يحرم الإعانة عليه ولو دلالة بالكتابة بالقول أو إشارة مثلا بأحد الأعضاء. ثم تمسكا بالإطلاق، إطلاق الدليل من آية ورواية، لا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول الشخص الذي يدل على الصيد بين كونه محرما أو محلان، لا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا أو إنسان محل، ولا بين الدلالة والإشارة الخفية أو الواضحة. نعم إذا كان المدلول عالما بالصيد بحيث لا يفيده شيء، إشارة أو دلالة الدال، فلا حكم للدلالة أو الإشارة، يعني لا تحرم في هذه الصورة. لماذا أطلق المصنف صيد البر مع كون التحريم للصيد البري مخصوصا بما ذكر أي من ثعلب وأرنب، لا من ضبع ونمر وصقر مثلا، وإنما الحيوان الوحشي بالأصالة كالضب والغزال والماعز الجبلي وما يلحق بذلك من الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ؟ قال المصنف رحمه الله أطلق في الفتوى قال: وأما التروك المحرمة فثلاثون صيد البر مطلق صيد البر. قال تبعا للآية لأنها مطلقة واعتمادا على ما اشتهر بين الفقهاء من التخصيص والتفصيل بهذه الحيوانات البرية. ثم قال: ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرق في البحر. طبعا الآية المباركة أيضا مطلقة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة في سورة المائدة. هنا أنبه على مسألة تذكر في الأطعمة والأشربة المحرمة في كتاب الأطعمة والأشربة، وهي أنه بالنسبة لصيد البحر عندنا نحن الشيعة الإمامية روايات تقول: كل ما لا قشر له من السمك، وما ليس وما شنه، وكل ما له قشر وما ليس له قشر فلا تأكله. روايات، هذه رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: كل ما له قشر من السمك، يعني له الصفط اللي نسميه احنا الفلس. كذلك الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس، اللي هو الصفط. عدنا هذا هو الشيخ المفيد يقول: لو خرج من البحر جمل بعير، فإذا ما عليه صفط، ما عليه اللي هو الفلس هذا القشور، يحرم أكله. أما إذا كان عليه شنه مع أن الآية تقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه، لكن الروايات بينت بالنسبة للحيوانات البحرية أي نوع من السمك يجوز أكله وأي نوع لا يجوز أكله. مثلا الكنعد في الروايات احنا نسميه كنعد او كنعد بالدال، في الرواية الكنعد بالتاء عن الصادق عليه السلام: الكنعد لا بأس بأكله. يقول سلام الله عليه: لأنه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء. يعني شو سيئة الخلق؟ قال تحتك بكل شيء، يعني في البحر صدم الدعم صدام. فإذا نظرت في أصل أذنه وجدت له قشرا من كثر ما يحتك سيئة الخلق، فيتفلت منه هذا القشور من السمك الكنعد. ولكن يقول الإمام: إذا نظرت إلى أصل أذنه جهة الأذن، شوف هناك موجود هذا الصفط، تشوف هذا الفلس القشور، فيجوز أكله. ولذا الفقهاء فرعوا على هذه الرواية مسألة، قالوا تحرير الوسيلة مثلا سيد الإمام أو في منهاج الصالحين سيد مقصي الحكيم سيد الخوي الأعلام، قالوا: لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل. نعم. وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعد كما ورد في الحديث. لاحظ، يعني في الأصيل سمك الصافي له قشور، الكنعات اللي نصت عليه الرواية له اللي نسميه صفط، لكن هذا بالأصل. بالعارض قد يزول عنه، هل يضر في حلية أكله؟ لا، لا جائز. هذه مسألة. نعم. ولا يؤكل من السمك ما ليس له فلس في الأصل، يعني من خلقته على قولتنا، إذا من خلقته ما ما ما بفلس بشور فهذا لا يجوز أكله. أكو مسألة ثانية عن الربيان، يقول في تحل الوسيلة: الربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالربيان، إحنا نسميه ربيان ربيان، ما أدري يمكن هذه اللهجة ربيان. يقول: هذا من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله. يعني بعض البدو يعيروا جماعتنا أنه تشون تأكل ربيان مثل الدود، اي بعدين جاء واحد منهم ديك الايام يتمسخر وكذا، شاف ان له فوائد صحيه، مهم هذا يستعملوا بعض العقاقير الطبيه او ذاك اللي يقول لك فياجرا مثلا يقوي جنسيا وكذا، فشاف ان هذا ترى هذا الربيان له فوائد من هذا النوع، اي قام يشتري بالمان. عجيب. مسألة الثالثة وهي أنه بيض السمك، بالمناسبة بيض السمك أي أكو عند الإيرانيين كافيار، أما له فوائد. المسألة الشرعية تقول بيض السمك يتبعه بالنسبة شنه الحلية والحرمة، فبيض السمك يتبع بيض المحلى الحلال، يعني بيض السمك تابع للسمك. فبيض المحلل منه حلال، وإن كان أمس، وبيض المحرم منه يعني ما ليس له فلا حرام. هذه فائدة الرواية عن مولانا الرضا عليه السلام لا بأس بالربيان لأنه ضرب من السمك. نواصل البحث عن تروكات الإحرام، لأن عبارة الشهيد أيضا ولا يحرم صيد البحر فيها نوع إطلاق، احنا بينا حتى لغير المحرم لغير الناسك ليس كل حيوان في البحر يجوز أكله، إنما يجوز أكل السمك إذا كان له قشور. نعم. ثم قال فضلوا. هذا الجهاز لازم أنا لما بستخدمه لازم فيه لا مو لازم عادي. الثاني من تروكات الإحرام طبعا بالنسبة إلى الصيد أيضا هذه فائدة، في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء. نعم. يعني إذا ارتكب الناسك المحرم سواء في الحج أو العمرة شيء من تروكات الإحرام كاستعمال الطيب الزعفران لبس المخيط، إذا كان جاهلا بالحكم لا يدري فلا كفارة عليه لا شيء عليه. نعم إذا كان عالما عامدا ذاك شيء آخر، إلا الصيد تقول الرواية سواء كان عالما بالحكم أم جاهلا. ما أتيته بجهالة يعني ما ارتكبته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء. وهناك رواية ثانية هي رواية عبد الصمد بن بشير مرت في مناسبات، خلاصتها هذه ذاك الرجل الأعجمي اللي كان لابس ملابس مخيطة وأفتوا ذيل الجماعة في الحرم في إيه عليك بدن ناقة وعليك الحج من قابل وكذا، وبعدين سأل الإمام فأجاب سلام الله عليه خلاصة أنه ما دمت جاهلا فلا شيء عليك، وإنما تنزع القميص وحجك صحيح ولا كفارة ولا هم يحزنون. أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا الرواية الشريفة استفيد منها العلماء أيضا في مباحث علم الأصول لما يتكلموا عن الشبهة الحكمية إذا ارتكبها نعم وهو لا يدري بالحكم بعد الفحص واليأس جاهل القاصر، يقولوا أيضا فهو بريء الذمة. الثاني من تروكات الإحرام قال والنساء بكل استمتاع. طبعا أكو روايات بالنسبة إلى الصيد، ما قرأنا روايات فقط تبركنا بالآيتين المباركتين. من الروايات مولانا أولا هو هذا أنه صيد البر بالنسبة إلى المحرم كالميتة كما ورد في الروايات، وهو كالميتة وإذا ذبح في الحرم فهو ميتة. لذا محقق الحلي في الشراء في مختصر النافع، المختصر النافع اللي هو مختصر الشرائع، قال ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحرم والمحل. هذا هو المشهور. ما هو السبب؟ نص مسألة هذه بها إجماع، فيها رواية عن المعصوم. نعم. روايات وليست رواية، بعضها منجبر قالوا بعمل الأصحاب ونحو ذلك من الروايات. إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرام فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم. هذه رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه نص. وهكذا رواية في هذا السياق، يعني أكثر من رواية انصافا. واضحة هذه المسألة؟ نعم. ميتة يعني كالحيوان الذي لم يذبح على الطريقة الشرعية غير مذكى. ومن الروايات أيضا هذه في الزبدة الفقهية، لاحظوا في الهامش قال: وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل. شايف الرواية؟ وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عن لحوم الوحش، أنا قصدي هذه الرواية بالذات اللي عبر فيها الإمام بلحوم الوحش، لأن ذن حيوان الممتنع بالأصالة ما يعبر عنه بالحيوانات شنو؟ البرية الوحشية مقابل الأليفة الإنسية كما يعبر بعض الفقهاء. الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش. شفتوا الرواية؟ وأما التروك المحرمة فثلاثون صيد البر في وسط الصفحة. الرواية تهدى للرجل، إيه؟ عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال لا. وقبلها أيضا رواية صحيحة الحلبي بعد الآية المباركة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، يعني وأنت محرم، ولا أنت حلال في الحرام، لأن هذا نسميه إحنا صيد إحرامي. ماكو هناك صيد حرمي وصيد إحرامي، وأنت حرام يعني لأجل الإحرام. نعم. حتى لو كان في منطقة حل، نعم، مثلا عرفات ليست من الحرم، نعم، مكة من مزدلفة منطقة حرم. لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، يعني وأنت محرم، نعم، لأجل الإحرام. نعم. صيد إحرامي. نعم. الواو والحال يعني حال كونك محرما. نعم. ولا أنت حلال في الحرم، في منطقة الحرم. نعم. أما إذا إنسان محل لا جاي حج ولا عمرة في منطقة حل حتى عرفات مصطاد مثلا، لا إشكال، ما بي بأس، أو في أي منطقة مثلا، ولا شنه تدل عليه محلا ولا محرما، يعني أنت ناسك الآن محرم بإحرام العمرة والحج، يقول ولا تدل عليه على الصيد محلا، رجلا إنسان محل ولا إنسان محرم فيصطاده، ولا تشر إليه، مش قلنا أعم من الدلالة والإشارة باليد؟ نعم. في الرواية منصوص عليه قال عليه السلام: ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه، حتى من باب الإشارة، أنا ما حكيت ولا تكلمت ولا كتبت على قصاصة ورق، لكن قال وين الصيد أشرت بيدي، أم هذا ما يجوز أثناء الإحرام. ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء يعني كفارة لمن تعمده. والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدماته، لذلك يقولون والنساء من تركات الإحرام وطيا يعني جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا عقد نكاح له ولغيره وشهادة على العقد، هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. هني اشتباه مكتوب في الزبدة الفقهية، فلا رفق، فلا رفث، إيه بالثاء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسرت الروايات الرفث بالجماع، والجماع واضح هو التقاء الختانين كناية عن غيبوبة الحشفة في قبل المرأة، في فرج المرأة. ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن إتمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل، فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب. لاحظ الإمام عليه السلام، مهمة هذه المسألة، خلافية بين الفقهاء، ما المراد بالفسوق؟ الرواية الصحيحة بيّنت واضحا جليا بوضوح، قال عليه السلام والفسوق الكذب والسباب. الكذب والسباب، إذن بعض الفقهاء يقول فسوق فقط الكذب، الرواية تقول الكذب والسباب. والجدال، قول الرجل لا والله وبلا والله. وأما مقدمات الجماع مولانا، فأيضا هناك الرواية عن الصادق عليه السلام عليه الصلاة، وفيها إن حال المحرم ضيقة، ضيق عليه يعني، لأنه هاي أشهر الحج، إن قبل امرأته من غير شهوة وهو محرمون فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرمون أو الحال على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه. إذن هذه الرواية استفاد منها شنو؟ حرمة مطلق التلذذ بالنساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، هذا حتى لو قبل امرأة غير شهوة قال عليه بعض الفقهاء في مناسك الحج أحوط وجوبا تقبيل، نعم أحوط وجوبا. وفي ذلك طبعا روايات. قال والنساء بكل استمتاع من الجماع ومقدماته، واضح مقدماته بعد، كالتقبيل واللمس والضم ونحو ذلك والنظر بشهوة، حتى العقد، هذا العقد مطلق سواء كان لنفسه أو لغيره بلا خلاف فيه، لروايات أو للروايات والأخبار، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، يعني ما يجري عقد للإنسان، لا هو يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، فإن تزوج أو زوج، أو فإن تزوج هو أو زوج محلا يعني أجرى عقد نكاح فتزويجه باطل. وأكو في الروايات الصحيحة فإن فعل فنكاحه باطل، ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل بهذا المضمون أكثر من رواية، فإن نكح فنكاحه باطل. ولذلك قال حتى العقد والشهادة عليه، مش ولا الظهر والشهادة عليه في النسخ اللي أنا راجعت هني خطأ مطبعي، اللام هذه اللي بين قوسين لا هي من عبارة الشهيد الأول ولا الشهيد الثاني، حتى العقد والشهادة عليه على العقد، وإقامة الشهادة، وإن تحملها محلا أي يحرم عليه الشهادة على العقد على المشهور، وإن تحملها تحمل الشهادة محلا أو كان العقد بين محلين. لكن هذا المشهور طبعا، يعني يجي العقد لطرفين لرجل وامرأة محلين. بعض العلماء أظن هني في الهامش العلامة الحلي في التذكرة تذكرة الفقهاء قال أنه الحرمة مختصة بشنه، بعقد وقع بين محرمين أو محرم ومحل. أما إذا كان الطرفان محلين فاختار خلاف المشهور. قال وحكى عنه ولده فخر المحققين في شرح القواعد أن ذلك هو المقصود من كلام الأصحاب، ونفى عنه البأس في المدارك قصرا واقتصارا لما خالف الأصل أنه ما يجوز يجري عقد نكاح على موضع الوفاق إن تم، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا. فالغرض أيضا هذا الثاني من تروكات الإحرام، الاستمتاع بالنساء جماعا وطيا تقبيلا لمسا نظرا بشهوة إجراء عقد ونحو ذلك. وفيه روايات اللمس والنظر والتقبيل روايات كثيرة. الثالث من تروكات الإحرام الاستمناء، وهو استدعاء المني. قال وهو استدعاء المني بغير الجماع، الناكح يده كما ورد في الروايات، أو أيضا يعبر عنه بالخضخضة. استمناء محرم ولكن يعد أيضا من تروكات الإحرام في شهر رمضان، أيضا من المفطرات الأكل والشرب والجماع والاستمناء. ولذلك ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج طبعا الروايات، وبلا خلاف في أن الاستمناء من المحرمات والمحظورات والتروكات للمحرم. عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. فإذا كفارة طبعا من يعبث بامرأته حتى يمني في غير حال الإحرام لا بأس بذلك، فقد ورد ذلك في الروايات أنه للرجل أن يستمتع بامرأته. ها؟ متى شاء كيف ما شاء. أحسنتم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وإنما كلامنا الآن في تروكات الإحرام. حتى هذا المقدار وهو أن يعبث الرجل بامرأته وحليلته حتى يمني وهو محرم، وهو الحال حال كونه محرما من غير جماع حتى من الجماع، أيضا هذا من التروكات. بل في الرواية الثانية وهي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجم قابل. طبعا من يعبث العياذ بالله حرام من دون امرأة، شاب يعبث ما يعبر عنه بالعادة السرية سواء بالنسبة إلى الشاب أو الشاب. احنا كلامنا الآن في خصوص تروكات الإحرام. بعد الرابع من التروكات ولبس المخيط. وإن قلت الخياطة وشبهه مما أحاط يعني مثلا بالبدن كالدرع المنسوج واللبد الصوف مثلا المعمول كذلك، يعني بحيث يحيط بالبدن يعني مثلا فرضا بالصدر، نعم، ولبس المخيط للرجال. مرت المسألة خلافية أنه بالنسبة للنساء لا بأس، عدت روايات بالنسبة إلى لبس المخيط. لذلك في المختصر النافع يقول المحقق الحلي: وفي النساء قولان أصحهما الجواز، وهو المشهور بين أصحابنا، بل العلامة الحلي ادعى في التذكرة الإجماع على جواز لبس المرأة للمخيط وإن كانت محرمة. ففي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، مرت الرواية لكن هم بعد تبركان وفيها فائدة: المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به، وتلبس خلخالين. يعني راح يجينا أنه لبس ما لم تعتده، إذا كانت تلبس حلي معتادة، وإن كان النساء مثلا المرأة تخاف على إيه، لأن هناك لصوص وحرامية وكذا حتى في الأماكن المقدسة، مشاعر مقدسة، فلتجتنب عن ذلك. رواية ثانية وهي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: عن المرأة إذا أحرمت تلبس السراويل، فقال: نعم إنما تريد بذلك الستر. ولهذا مر سؤالكم في السابق درس الماضي أنه احنا قلنا بأنه يستحب الإحرام في الأبيض والقطن وكذا، فهل هذا خاص بالرجل؟ يعني حتى لو قلنا بأنه نستفيد الإطلاق إنه جائز للنساء أو مستحب، جائز ما في إشكال، كلام في الاستحباب، قد يكون مزاحم بما هو أهم وأوجب في نظر الشارع الأقدس، فعند التزاحم يقدم الأهم على المهم. لهذا الإمام في صحيحة الحلبي قال: نعم إنما تريد بذلك الستر، وهذا الستر أهم في نظر الشارع الأقدس بالنسبة إلى المرأة. وأيضا هناك رواية عبد الله بن سنان صحيحة السند عن الصادق قال: تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة، غلالة بكسر الغين ثوب قصير رقيق تلبسه الحائض تتقي به عن الدم. يعني هالأيام مثلا أكو من هالأشياء هذه. زين، قال: ولبس المخيط وإن قلت الخياطة وشبهه مما أحاطك الدرع المنسوج واللبد، اللبد يعني الصوف المعمول كذلك. هذا من التروكات، الملابس المخيطة وعقد الرداء يعني الثوب، خامس من تروكات الإحرام. وعقد الرداء وتخليله يعني جمع طرفيه، وزره لأن وارد النهي عن زر الثوب الذي يدخل فيه الرداء، والنهي في روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره، لا تلبس ثوبا تزره وأنت تريد الإحرام. وأيضا بالنسبة لعقد الرداء موثقة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه، عقد الرداء أكو إزار ورداء، يعقد إزاره في عنقه، قال: لا. طبعا بالنسبة لعامة المؤمنين بعض هذه التفاصيل هم يريدوا شنو المختصر المفيد، يجوز ولا ما يجوز، احنا لأجل التفقه في الدين نتبرك بهذه الروايات لأنها تعتبر أدلة ومستند للفتاوى الشرعية. قال: وعقد الرداء خامس من تركات الإحرام، وتخليله يعني جمع طرفي، وزره للنهي الوارد في الرواية الصحيحة بالروايات، ونحو ذلك مما يلحق بالخياطة دون عقد الإزار ونحوه فإنه جائز. دون عقد الإزار أكو إزار وأكو رداء، نعم، دون عقد الإزار ونحوه كاتب في الهامش كالتخليل فإنه جائز ويستثنى منه من المخيط. الهميان اللي يسموه الكمر حزام فعوفي عن خياطته. وين عوفي؟ هذا في الرواية موجود روايات صحيحة يعقوب بن شعيب بل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه يعني حفظ النقود بل. قال نعم ويلبس المنطقة والهميان. منطقة حزام ما يقولوا ذات النطاقين أسماء ذات النطاقين بل. ونحو ذلك في السيرة النبوية. فمنطقة نطاق ولهذا يقولوا هم عقال هالأيام مثلا والعقال للبعير عقلها وتوكل فهذا العقال فائدته شنو؟ يزود الغطرة صحيح ويجوز شده على وسطه كما في معتبرة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته يعني إذا بقوا فلوسه يتورط هنا فقال عليه السلام نعم وما خيره بعد نفقته. طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل عند الأعلام في مناسك الحج تفاصيل كثيرة ولهذا قلت قبل لحظات أن العوام عامة المؤمنين يريد سؤال وجواب مختصر يعني أما استدلالات وروايات وبحث استدلالي لا. فبالنسبة إلى الهميان والكمر أكو أسئلة وبالنسبة أيضا حتى إلى الإحرام ما نقول إحنا الصنفة صنفة الإحرام بعضها اللي الآن مثلا عند الميقات إذا جيتوا قرن المنازل يبيعوا هناك حرامات فالإحرام في أطرافه ربما توجد خياطة صح ولا لا؟ فهذه تقع مورد سؤال يسألوك أنت كمرشد يسألوك الحجاج شيخنا هاي شلون فيها إشكال ما فيها إشكال فموجودة استفتاءات للعلماء الإعلام في هذا الصدد. فمثلا على سبيل المثال السيد القوي والسيد السيستاني حول الكمر والهميان يقول إذا كان لبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط لا لحفظ النقود فلا بأس. بعضهم الشكل عنده بعضهم يقول لا بأس مما لا يعد لباسا عند العرف وإن كان مخيطا صنف أطراف اللي هو الإحرام عرفا ما يقال هذا ملابس مخيطة فالمدار على الصدق العرفي ملابس مخيطة إذا لابس قميص مثلا بدلة مثلا ثوب دشداشة أما أنه هذا الإحرام فيه مثلا خطوط في الأطراف في الحاشية كذا يقول لك هذا لا يعد بنظر العرف مخيط لبس مخيط. كذلك في هذا السياق أيضا إذا مثلا يغرز إبرة ما بإشكال عندهم وإن كان طبعا هذه غرز الإبرة أو تشلاب إحنا نقول أيضا ماكو تشلاب هذا اللي نسميها شباكي بعضهم يسموه تشلاب فيقولوا لا بأس بغرز الإبرة الأعلام يعني عدد كبير منهم مثلا السيد الخوي السيد الإمام السيد السيستاني جمع كبير. أما بالنسبة لحاشية الإحرام حاشية الإحرام شنو هو يعني اللي قلنا هذه الصنفة على الأطراف أحيانا إذا تدقق تشوف أنه مثلا توجد خياطة احتمال فبالنسبة لحاشية الإحرام قلت بعض العلماء يقول هذا لا يعد بنظر العرف لبس مخيط حتى لو كانت خياطة. السيد الخوئي السيد السيستاني يقول لا بأس بالنسبة لحاشية الإحرام. السيد الإمام يقول لا الأحوط الاجتناب لاحظتوا فأكو اختلاف بعضهم يقول أحوط استحبابا وإن كان جائز وبعضهم لا شفت في بعض المناسك الشيخ حسين العصفور بالنسبة للأخبارين يحرم وإن كان قليل وإن كانت قليلة. نعم. يعني حتى لو هذه اللي بنظر العف لا تعد فلابد يدقق بالنسبة إلى الإحرام من هذه الناحية. طبعا إذا كان لا يدري بالموضوع أو لا يدري بالحكم فأمره هين. أي رجل أو أيما رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. قال ومطلق الطيب هذا هم من تروكات الإحرام وفيه كلام وخلاف كبير بين العلماء. هل مطلق الطيب كما هو المشهور الآن في عبارة الشهيد الأول ومطلق الطيب أو لا خصوص أنواع من الطيب كالمسك والعنبر والزعفران والورس كما هو رأي الشيخ الطوسي في التهذيب؟ قال ومطلق الطيب ما هو الطيب؟ قال وهو الشهيد الثاني شارحا وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا. يعني مدار على الغالب غالبا هذا الطيب يستعمل لأي غراض؟ لأجل الشم صحيح؟ يتطيب بالمسك بالعود بل. لهذا قال المتخذ للشم غالبا غير الرياحين. وإن كانت ذات رائحة طيبة لكن هل هي تتخذ للشم غالبا؟ الرياحين اللي على الشجر. إنسان عنده مثلا شنو هاي اللي نسميها احنا غرشة عطر تولة مثلا نص تولة فيها طيب فيها مسك فيها دهن عود. نعم. هذه تتخذ خصيصا لأجل إيش؟ طيب. لأجل أن يتطيب الإنسان بها غالبا. فإشارة إلى هذا الخلاف لأجل أيضا اختلاف الروايات نمر عليها إن شاء الله. لذلك قال المتخذ للشم غالبا غير الرياحين يريد أن يخرج الرياحين لعدم صدق الطيب عرفا على الرياحين. زين شنو المتخذ للشم غالبا؟ قالها كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وهذا منصوص في بعض الروايات. نعم صحيحة عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام شايف الرواية الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود. وأيضا الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورس غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح. فلذا الشيخ الطوسي في التهذيب خص الطيب بهذه الأمور الأربعة أو الخمسة اللي ورد في الرواية مسك عنبر زعفران ورس عود. وأضاف مثلا في كتاب له الخلاف العود والكافور. لكن المشهور هو هذا مطلق الطيب. ولماذا مطلق الطيب؟ أيضا للنص الصحيح صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام شو تقول الرواية الصفحة اللي قبل قال عليه السلام لا تمس شيئا من الطيب. لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. وإن محل الشاهد صدر الحديث صدر الرواية لا تمس شيئا من الطيب. واضح عبارة الشهيد الأول الآن لما قال ومطلق الطيب إشارة إلى خلاف الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام. قال كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ. الأصل في القيود أن تكون قال وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل كالتفاح والترنج، هذا منصوص في الرواية الترنج، رواية عمار الصاباطي عن الصادق عليه السلام عن المحرم يتخلل قال نعم لا بأس، قلت له يأكل الأترج؟ قال نعم. قلت له فإن له رائحة طيبة؟ فقال إن الأترج طعام وليس هو من الطيب. وهم هذه فيها خلاف، أنه التفاح والترنج والكيوي والبرتقال بعضهم يقول الأحوط وجوبا ألا يشمها فقط يأكلها، بعضهم يقول الأحوط استحبابا عدم الشم، بعضهم فيه تفصيل راجع فيه المناسك. وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي، لأن يخرج عرفا عن اسم الطيب. شنو للتداوي غالبا أو التداوي غالبا؟ قال ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا كالقرنفل، بهارات ظاهرا، توابل بهارات، دارسين. والدارسيني احنا نسميه دارسين، يمكن الناس يسموه دار تشيني أو دار تشين مثلا عند الأخوة العراقيين ظاهرا في البلد، احنا هنا عندنا دارسين. وسائر الأبازير ظهر بزارات، يعني توابل بهارات طيبة، وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه. ليش؟ لأنه غالبا لأجل الأكل لا لأجل شنو؟ الشم. وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر، وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان، وإن كان وارد في الرواية الصحيحة لا تمس الريحان وأنت محرم، وصحيح حريز عن الصادق لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، مسألة خلافية. قال والأقوى تحريم شمه أيضا، يعني الريحان كالطيب، وعليه المصنف في الدروس، وظاهره هنا ظاهر اللمعة عدم التحريم للريحان، واستثنى منه من الريحان الشيح، ظهر خطأ هذا الشيخ بالخاء، هي الشيح الظاهر، ما أظن أن عليها نقطة، ظاهر الشيخ سكون. والخزامة، يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد. والخزامة والإذخر والقيصوم، بيت قيصوم عندنا مثلا أكو صحيح، قيصوم هم هذا نبات طيب وإن سميت ريحانا. قال ونبه بالإطلاق، وإن نبه شهيد الأول بقوله ومطلق الطيب بين قوسين، ما قال ومطلق الطيب، ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ الطوسي حيث خصه، خص الطيب بأربعة للرواية اللي قرأنا، الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود، بأربعة المسك والعنبر والزعفران والورس. أيضا بعض الأعلام وجدت من المعاصرين سيد محمد السعيد الحكيم تقريبا هذه هي فتوى، مش مطلق الطيب وإنما المنصوص في الرواية، مسك عنبر زعفران ورس كافور مثلا. وفي قول آخر للشيخ الطوسي شنو؟ بإضافة العود والكافور إليها، يعني إلى هذه الأربعة المسك والعنبر والزعفران والورس. ويستثنى من الطيب خلوق بالقاف، أكو خلوف، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، خلوق بالقاف، خلوق الكعبة، والعطر في المسعى عند العطارين اللي في الرواية، فهذا خلوق الكعبة فيه روايات صحيحة حماد بن عثمان الناب عن الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال لا بأس به هما طهوران. هذا اللي داير مداير الكعبة تشم رائحة زكية طيبة، هو هذا خلوق الكعبة، لا بأس به هما طهوران. والعطر في المسعى لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام، ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.